إذاعة بريدة تقدم. أيها الإخوة والأخوات، الصلاة الصلاة، الله أكبر. إنها الراحة الدائمة للنفوس المطمئنة، لكي تشعر من خلال أدائها أنها تناجي من بيده ملكوت كل شيء. وإن المصلي حينما يكبر ويرفع يديه إنما يعظم الله سبحانه وتعالى، وإذا وضع اليمنى على اليسرى فهو ذل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بذلك، فقال: هو ذل بين يدي عزيز، وإذا ركع فهو إقرار بعظمة الله تعالى، وإذا سجد فهو تواضع أمام علو الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، صلاتنا هذه عظيم قدرها، رفيعة منزلتها، طيبة ثمارها. إننا نرى أن الناس يحثون الخطى للمساهمة في العقارات وغيرها، مع أن الربح غير مضمون والخسارة واردة، وهم لا يلامون على ذلك ما دام ذلك في حدود المباح. فليس من العبادة أن تصف قدميك للعبادة وغيرك يسعى في قوتك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. ولكن من جهة أخرى، ليس من العدل أبدا عدم الالتفات لهذه التجارة مع الله تعالى، فالربح فيها مضمون والخسارة ليست بواردة، ومع ذلك فهي قرة عين وأنس وضياء وطهارة ونقاء وراحة وطمأنينة. أيها الإخوة والأخوات، كم هو جميل أن تتعلق قلوبنا في هذه الصلاة. إن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق في المساجد، والمرأة كذلك إذا تعلق قلبها في مصلاها ومكان عبادتها. إن ذلك من أعظم أسباب حسن الخاتمة. إن من المعلوم أن من أحب شيئا عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دونكم قصة هذا الشاب، شاب في ريعان شبابه، له آمال وتطلعات وأحلام، ولكن قلبه تعلق ببيت من بيوت الله تعالى، فهو أنسه وقرة عينه. إذا فقد وجد في المسجد، إما مصليا وإما تاليا لكتاب الله تعالى أو ذاكرا. حدثني أخوه بقصته، يقول: صلينا صلاة الظهر في يوم من الأيام، انتظرناه على الغداء ولكنه تأخر على العادة، ولكنه زاد في تأخره هذه المرة. يقول: فخرجت في طلبه، وجدت أحد الجيران فسألته، فقال بأنه خرج من المسجد قاصدا بيتكم، فلما انتصف في الطريق رجع، وإذا هو قد أحس بالموت، فما استصرخ بالناس ولا ذهب إلى المستشفى، وإنما ذهب إلى أنسه وقرة عينه. قال: فلما دخلت المسجد وجدته قد استلقى على ظهره، وقد رفع أصبعه السبابة، ومات عليه رحمة الله تعالى. الله أكبر. لقد تذكرت حينها قصة حماد بن سلمة، فحينما سمع الآذان قال لأولاده: احملوني، قالوا: إنك علين. قال: أسمع حي على الصلاة ولا أجيب داعي الله. فحملوه، فلما كان في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب مات عليه رحمة الله تعالى. وها هي فتاة صالحة في ليلة زفافها، تلك الليلة التي تنسى فيها بعض الفتيات ربها. قالت لها المصففة: لا بد أن تقدمي صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمعا حتى نتمكن من تجميلك لزوجك. فقالت: لا يمكن ذلك أبدا، بأي عذر أجمع الصلاة. فجاءتها الوالدة وحاولت فيها ولكن لم تجبها. جاءت الأخوات العمات الخالات وهي تقول: لا لا يمكن ذلك أبدا. فتوضأت لصلاة المغرب ثم انتظرت، فلما أذن المؤذن لصلاة العشاء توضأت، فلما صفت قدميها وكانت في السجدة الأخيرة من صلاة العشاء ماتت عليها رحمة الله تعالى. أعرف أن الجميع تشوق لمثل هذه الخاتمة الحسنة، وهنا يرد السؤال: كيف يتحقق هذا؟ إن هذا لا يتحقق ولا يقوم من خلال عيون نفذ من خلالها الشيطان إلى قلب صاحبها فأفسدها من خلال العكوف عند القنوات الفضائية أو الاطلاع على المجلات الفاسدة أو الروايات الهابطة. إن هذا لا يقوم على أسماع ترك لها الحبل على الغارب من خلال سماع الأغاني الماجنة التي تحث على الرذيلة وتقضي على الفضيلة. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: إن قوة المؤمن في قلبه. ثم استدل على ذلك وقال: ألا ترى إلى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال والشاب لا يكاد يصلي الفريضة. وصدق عليه رحمة الله تعالى. ولنستمع إلى قصتين تؤكدان هذا المعنى وتدلان عليه. القصة الأولى: ألقيت محاضرة وكان الحديث حول السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، فتكلمت عن مكانة الصلاة وعظمة الصلاة، وكان من ضمن ما تحدثت عنه المحافظة على صلاة الجماعة. فقام إلي شاب بعد الصلاة وأشار إلى شيخ كبير يبدو عليه آثار الصلاح والتدين، وذكر أنه والده، ثم ذكر لي أن عمره في الثمانين، وأن صلاة الجماعة لم تفته منذ 60 سنة إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. قلت: سأنقل هذا عنك. قال: أنا مسؤول أمام الله تعالى عن هذا. يقول: لقد أخبرني والدي بذلك، وأهل القرية يعرفون والدي بذلك. يقول: وفي يوم من الأيام فاتته ركعة من صلاة العصر فتأثر تأثرا شديدا، فجلس يبكي في المسجد حتى صلاة المغرب، ورفض أن يخرج من المسجد حتى صلى صلاة المغرب. يقول: والحزن يلفه لأيام حتى كأنه فقد حبيبا أو صديقا عزيزا. أينك يا من بكى على فريق انهزم، أو على أغنية مائعة حصل للقلب منها الشجن، وأينك يا من بكيت على محبوبة موهومة صدت عنك، والله تعالى المستعان. أما القصة الأخرى فهي أعجب. رجل لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، رأيته بعيني وسمعته بأذني من خلال المترجم لقصة حياته. ألقيت محاضرة، وبعد المحاضرة قال المقدم: معنا داعية من نوع فريد، إنه رجل لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر. جلس هذا الرجل وأحسبه مباركا إن شاء الله تعالى، ولا أزكي على الله تعالى أحدا. قدم له المترجم وذكر من شأنه أمرا عجبا، من حرصه على الدعوة إلى الله تعالى والتعبد وخاصة الصلاة. يسكن في معهد الصم في الرياض، أوكل أمر إيقاظه للصلاة إلى أحد العمال، يقول بأنه منذ سنة وشهرين لم تفته صلاة الفجر مع الجماعة وغيرها من باب أولى. إنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، في وجهه ورأسه آثار كدمات. ذكر هذا المترجم أنه يعتمد في ذهابه إلى المسجد على عصا معه، ولكنه لا يسلم أحيانا من الاصطدام بجدار أو شجرة أو نحو ذلك. قد تقولون هو معذور، فلما لا يصلي في مسكنه؟ يقول هذا الأخ مجيبا على هذا أن أحد الأخوة قال لي: قل له ذلك فهو معذور. يقول: فوقفنا ثلاثتنا وترجمت له ما يقول له هذا الأخ. يقول: فعرفت الغضب في وجهه، وأمسك بجيب هذا الرجل وهو يهزه ويقول: ألا تستحي؟ ألا تخاف الله؟ ألا تعلم كم تمثل هذه الصلاة في حياتي؟ ألا تدري كيف أستعذب الخروج إلى المسجد؟ أتريد أن تحرمني هذه اللذة؟ ثم قال له: كن عونا لي على الشيطان ولا تكن عونا للشيطان علي. فردد هذه الكلمات كثيرا، فتأثر ذلك الرجل تأثرا بالغا. إن هذا الرجل حجة الله تعالى على من لم يحضر صلاة الجماعة